أذب قسوة قلبك بكثرة ذكر الله، لأن قسوة القلب بسبب تعلق القلب بالدنيا وبأمور المادة، فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل قل تعلقه بالماديات وقوي تعلقه بالله عز وجل، فرق قلبه وزالت القسوة عن قلبه. ولذلك تجد من نفسك عندما تكثر من الطاعات مثل مثلا في العشر الأواخر من رمضان وفي غيرها تحس برقة وخشوع، فكثرة ذكر الله عز وجل من أسباب تحصيل الخشوع ورقة القلب. يروى عن أبي سليمان الدراني أنه دخل على أبي أحمد بن أبي الحواري وهو يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال: يا أحمد، وما لي لا أبكي لو رأيت قوام الليل وقد قاموا إلى محاريبهم وانتصبوا على أقدامهم يناجون ربهم في فكاك رقابهم، وقطرت دموعهم على أقدامهم وجرت على خدودهم، وقد أشرف عليهم الجليل فنادى: يا جبريل، بعيني من تلذذ بكلامي واستراح إلى مناجاتي، فلما لا تنادي فيهم يا جبريل: ما هذا الجزع الذي أراه فيكم؟ بلغكم أن حبيبا يعذب أحباءه؟ أم كيف يجمل بي أن أبيت أقواما وعندهم البيات وأخذهم وقوفا يتملقونني؟ فبعزتي لا أجعلن جزاءهم، وقد وردوا علي أن أكشف لهم الحجاب عن وجهي حتى أنظر إليهم وينظروا إلي. هذا الكلام طبعا هو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من كلام بعض الصالحين ومن باب المواعظ والرقائق، وإلا هو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لأحد أن يحكي عن الله سبحانه إلا عن طريق الوحي، لكن هذه من الرقائق التي لا يشدد العلماء في أسانيدها كثيرا. قال: ومنها ما روي عن منصور بن عمار أنه قال: سمعت عابدا بالليل ينادي ربه ويقول: وعزتك وجلالك ما أردت بمعصية مخالفتك ولا التعرض لغضبك، ولا أنا بنكالك جاهل ولا لعذابك متعرض ولا بنظرك مستخف، ولكن زينت لي نفسي وعانتها شقوتي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من ينقذني؟ وبحبل من أعتصم من قطعت حبلك عني؟ وسواتاه من الوقوف بين يديك غدا إذا قيل للمخفين جوزوا والمثقلين حطوا، أفمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحطوا؟ يا سيدي ويلي كلما طالت أيامي كثرت آثامي، ويلي كلما كبرت سني عظمت مصيبتي، فمن كم أتوب وفي كم أعود وشبابه وشبابه. يعني هذه أيضا من الرقائق التي رويت عن بعض الصالحين في مناجاتهم للرب عز وجل. وروي عن رجل قال: طلعت بعض جبال الشام فإذا في رأسه رجل عابد قد اشتد بكاءه ونحيمه، فسمعته يقول: أترى بكائي نافعا لي عندك يا سيدي ومنقضا لرقبتي من سخطك؟ أتراك مقيل لعثرتي من نارك ومعذبا كبرتي بعذابك، يعني كبر سني؟ أتراك موبخي على رؤوس الخلائق وتفريطي في حقك؟ أواه لكشف ستري، أواه لحياء وجهي، أواه لما يلقى غدا في النار جسدي. ثم اشتد بكاؤه حتى أنساني ما قبل ذلك. فناداه رجل قال: دلنا على الطريق، رحمك الله. فبكى فقال: وكيف لي ولكم بالثبوت عليها، وكيف لي ولكم بالاستقامة؟ ثم قال: اللهم دل حيرته ومحيرته ولا تعثرني ولا إياه. هذه من أدعية الصالحين، أنهم يبكون ويتضرعون ويمقتون أنفسهم في ذات الله عز وجل، ويطرحون وينكسرون بين يدي الرب عز وجل، ويأتون بمثل هذه العبارات. وروي عن الحسن بن جعفر عن أبيه قال: صليت العيد في الجبال ثم انفردت في ناحية فإذا بعجوز رافعة يديها وهي تقول: انصرف الناس ولم أشعر قلبي باليأس يا صاحب الصدقة، ها أنا منصرفة فليت شعري ما زودتني، رب ارحم ضعفي وكبر سني، خرجت أرجوك فلا تخيب حسن ظني، وهي تبكي. قال: فما انتبعت بشيء في يومي. فهذه أيضا يعني من مواقف الصالحين في هذا. وعن سفيان قال: سمعت عربيا بعرفة يقول: يا إلهي، من أحق بالزلل والتقصير مني وقد خلقتنا ضعيفا، ومن أحق بالعفو مني ومنك وعلمك بي سابق وأمرك بي محيط؟ إلهي، لم أحسن حتى أذنت لي، ولم أسيء حتى قضيت علي، أطعتك بنعمتك والمنة لك، وعصيت بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك وانقطاع حجتي وفقري إليك وغناك عني إلا ما غفرت لي ورحمتني. إلهي أنت أنس المؤنسين لأوليائك وأقربهم بالكفاية إلى من توكل عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع على ضمائرهم. اللهم وسري لك مكشوف وأنا إليك ملهوف، فإن وحشتني الذنوب آنسني ذكرك، وإذا أصمت علي الهموم لجأت إليك علماً مني بأن أزمتها بيديك ومصدرها عن قضائك وقدرك. هذه أيضاً من الكلمات التي نقلها المؤلف عن بعض الصالحين في مناجاتهم وتضرعهم واطراحهم بين يدي الرب عز وجل. ولبعضهم: اللهم إن استغفاري لك مع إصراري للؤم، وإن لترك الاستغفار مع سعة رحمتك لعجز، كم تتحبب إلي بالنعيم أو قال بالنعم وأنت غني عني، وكما تبغض إليك بالمعاصي وأنا إليك فقير. إلهي أتراك تعذبنا بالنار وقد أسكنت توحيدك في قلوبنا، وما أراك تفعل، ولئن فعلت فلمع قوم طالما عاديناهم فيك. ويعني هذه أيضا من كلمات الصالحين التي أوردها المؤلف في التضرع والانطراح بين يدي الله عز وجل. ذكر لي أحد المشايخ عن شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: كنت أنا وإياه لما كان في المدينة في مكتبة، يقول: وقرأت عليه سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. يقول: فبكى بكاء عظيما حتى إني خشيت عليه. يقول: من شدة خشيت عليه أنني ذهبت وتركته وهو يبكي ويتضرع ويبكي ويبكي. يقول: ذهبت من المجلس وتركته من شدة يعني تأثر الشيخ. يقول: فلما أتيت اليوم الثاني قال: استر ما رأيت، استر ما رأيت. فهذا ذكر يعني مأثور عن الصالحين، هذا الانطراح والتضرع والبكاء والخشية والانكسار بين يدي الرب عز وجل. هذا من سمات أولياء الله عز وجل وأهل الصلاح والتقوى. هذه العبارات التي نقلها الموفق عن هؤلاء الصالحين هي معروفة أنها من شأن أهل الصلاح ومن شأن أولياء الله عز وجل وعباده المتقين. قال: وأحسن من هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين رجع من الطائف قد كذبته ثقيف وردوا عليه، فقال، وهذا فيه يعني ضعف من جهة الإسناد، لكن يعني العلماء لا يشددون في أحاديث السيرة، لكنها لا يؤخذ منها أحكام، لكنها تأتي في الفضائل. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين، أنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بوجهك الكريم الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي سخطك أو ينزل علي غضبك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. روي أنه لما دعا بهذا الدعاء أتاه ملك الجبال، وهذا في الصحيحين، فقال: إن الله قد أمرني أن أتمر بأمرك، فماذا تريد أن أفعل؟ هل أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين المحيطان بمكة؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فصلوات الله وسلامه عليه، ما أعظم رحمته بالناس وما أعظم شفقته. كانت فرصة أن ينتقم منهم، آذوه حتى وضعوا سلال جزور على رأسه وهو ساجد، ثم ذهب للطائف وضربوه حتى سال الدم من عقبيه. يأتيه ملك الجبال يقول: إن الله أمرني أن أتمر بأمرك، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا، إذ أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وما رجاه النبي عليه الصلاة والسلام تحقق، خرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا.